الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما ورد في هذا الباب، باب الموت وقصر الأمل، ما قاله عبد الحق الأندلسي رحمه الله شعرا: إن في الموت والمعاد لشغلا، والذكار لذي النهى وبلاغا، فاغتنم خطتين قبل المنايا، صحة الجسم يا أخي والفراغ. ومن شعر أسامة ابن منقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حطم القنا في لبة الأسد. فقل لمن يتمنى طول مدته: هذه عواقب طول العمر والمدد. وعلى كل حال، هو كما سبق أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فإذا كان مع هذا حسن عمل فالحمد لله، لا سيما إذا متع الإنسان بسمعه وبصره فيعبد ربه ويذكره ويقرأ كلامه. أما الذي يعيش هذه المدة دون أن يرفع رأسا لهذه الأمور، للعبادة والذكر وقراءة القرآن وما شابه ذلك، فلا يجمع من ذلك إلا من هذا الطول، من هذا البقاء، إلا العناء والتعب والآلام، لأنه يبقى من العمر أضعافه وأكدره، فهو عرضة للآفات والأمراض، وتذهب لذاته. يقول أيضا ابن الجوزي رحمه الله: ما اجتمع لامرئ أمله إلا وسعى في تفريطه أجله. وهذا آخر من شيوخ الحنفية، يقول: أرى المرأة يهوى أن تطول حياته وفي طولها إرهاق ذل وإزهاق، تمنيت في عصر الشبيبة أنني أعمر والأعمار لا شك أرزاق، فلما أتى ما قد تمنيت ساءني من العمر ما قد كنت أهوى وأشتاق، يخيل في فكري إذا كنت خاليا ركوبي على الأعناق والسير إعناق، سير الإعناق سير سريع، نوع من المشي أو السير السريع. يقول: ويذكرني مر النسيم وروحه حفائر تعلوها من الترب أطباق، وها أنا في 91 حجة لها في إرعاد مخوف وإرعاد وإبراق، يقولون ترياق لمثلك نافع وما لي إلا رحمة الله ترياق. يقول: أصبح كل شيء، يعني يخيل إلي وأنا أحمل على النعش والرجال يسرعون بي والسير إعناق، ويخيل إلي إذا هبت الريح ذاك التراب الذي تحمله الرياح على تلك الحفرة وهي القبر، فصار ذلك يخيل إليه لأنه قد دنا من أجله، مع أن الكثيرين لا يتصور هذا، ولا زال عمله طويلا فهو يؤمل أن يبقى ويمتع. ويقول أيضا: لبست من الأعمال 90 حجة وعندي رجاء بالزيادة مولع، وقد أقبلت 91 بعدها، ونفسي إلى 65 تطلع، ولا غرو أن آتي هنيدة سالما. والمقصود بهنيدة يعني 100 عام، أن آتي هنيدة يعني أن أبلغ 100 سالما، فقد يدرك الإنسان ما يتوقع، وقد كان في عصري رجال عرفتهم حبوها وبالآمال فيها تمتع، وما عافى قبلي عاقل طول عمره ولا لامه من فيه للعقل موضع، يعني على طول العمر. لكن كل هذا ينبغي أن يقيد بما ذكرت، أن يقيد بما ذكرت، وإلا كما وقع لأحد الملوك لما رأى رؤيا وجاء بمعبر فعبرها له، قال: يموت أهلك وتبقى أنت، فغضب وهم به ثم أخرجه وزجره، ثم جيء له بآخر فسأله عن هذه الرؤيا، فقال يعني أيها الملك إنك أو أيها الخليفة إنك أطول أهلك عمرا، ففرح وأعطاه هدية، والنتيجة واحدة، لأن الإنسان إذا طال عمره فيمر به من الأحزان والآلام، ويمنى بفقد الأحبة من أبناء وإخوان وقرابات وجيران ومعارف، ولذلك تجد الرجل كلما تقدم به السن كلما فقد أصحابه الذين كان يعاشرهم، وبينه وبينهم مجالس وذكريات وسفرات وإلى آخره، حتى ينفرد وحده، حتى ينفرد وحده. قد رأيت رجلا كبير السن ظننت أنه مريض فسألت عنه، فقيل له هو هكذا على فراشه من السآمة، من السآمة، يعني ذهب كل الناس الذين حوله من أصحاب ومن الذين في أقرانه وسنه قريبا منه، حتى انفرد وحده وصار لا يجد من يجالس ولا من، نعم، فكان على فراشه دائما يطول عليه الوقت ويستثقل الزمان. وهذه قضية تحتاج إلى أيضا معالجة لا تترك، وإن كان هذا خارج عن الموضوع، يعني ينبغي أن يكون أولاد هذا وقرباته أن يكون قريبين منه ولا يشعرونه بهذا الانفراد والوحدة، ويحصل له شيء من السلوة، ويحدثونه ويزودونه بما يجري حوله ومن الأخبار ومما يستجد لهم ولقرباتهم وللمجتمع وللعالم. فإذا جلس مع الناس عنده شيء يتحدث به، وإذا تحدث هو مشارك لهم، نعم، لا يكون بعيدا ذكرياته قبل 60 سنة أو 70 سنة يتحدث عن الجمال والإبل والجمالين وأشياء قديمة، وأولاد يقولون نحن نحرج إذا جلسنا في المجلس ليس عنده لها حكايتين أو ثلاث يرددها، ويرددها من أجلكم أنتم تركتموه وحده وليس عنده أي معلومات ولا يدري ماذا يدور في هذا العالم. فإذا جلس مع الناس يريد أن يشارك، يريد أن يتحدث، ما عنده شيء، وهذا خطأ. فالمفروض أن يعنى بهؤلاء، بحيث لا يشعر بغربة بين أهله والناس حوله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.